أيها السادة، مرة أخرى نحييكم من مسرح حديقة الأزبكية، حيث تقدم الإذاعة كوكب الشرق أم كلثوم في حفلتها الغنائية الكبرى. سأحاول أن أنقل إليكم صورة مصغرة لجو الحفل هنا. في أثناء الاستراحة توجه الكثيرون من رواد الحفل، حيث تجلس أم كلثوم يحيونها، وكل يطلب إليها أن تغني الأغنية التي يتمنى سماعها، ولكن أم كلثوم ستغني أغنية جديدة تذاع لأول مرة. وفي الصالة كان الحديث يدور عن ثورة الشك وعن التكهن بالأغنية المقبلة. أما أنتم أيها السادة فستعرفون الأغنية قبل الموجودين هنا. الأغنية أروح لمين وأقول يا مين ينصفني منك، ما هو أنت فرحي وأنت جرحي وكل منك، أروح لمين؟ كلمة ونظرة عين والاسم وياهم، جمعوا سوا قلبين والحب مناهم، وبين ليالي المنى خدني الهوى وياه، وكان وصالك هنا وكنت بتمناه، وبعد حبي شغلت قلبي وقسيت عليه، وكان منايا يدوم هنايا ما دامش ليه، لوعنا حبك واليوم في بعدك بيفوت سنين، واروح لمين؟ يطول بعدك وعيش بعدك على شوقي وأشجاني، ما بين ماضي ما هوش راضي ينسيني وينساني، وبين حاضر ما هوش قادر يسليني في حرماني، وبات أنعي أنا ودمعي وخب دمع العين، وداري من اليمين ليل محو عنيا ويشمتوا فيا، والحد إمتى حتبقى أنت والشمتانين، واروح لمين؟ أروح لمين ومين يرحم أسايا، وأقول يا مين ومين حيسمع ندايا، طول ما انت غايب مليش حبايب في الدنيا دية، والفكر سارح في هجر جارح يا نور عنيا، شوف دمع جاري سهران في ناري، ولنت داري بالسهرانين، واروح لمين؟ هذه أيها السادة هي كلمات الأغنية التي ستجد بها الآن أم كلثوم، وهي من تأليف عبد المنعم السباعي وتلحين رياض السنباطي. الجميع الآن يتخذون أماكنهم استعدادا لبدء رفع الستار عن أم كلثوم. أيها السادة، تسمعون الآن الدقات التقليدية إذانا برفع الستار. أضيئت أضواء المسرح، أظنكم تسمعون هذا الهمس الذي يدور من الحاضرين، ولكن حين تغني أم كلثوم فالكل يسكتون وينصتون. من وراء الستار تأتي هذه النغمات الخفيفة، فالموسيقيون يصلحون من آلتهم. الفرقة الموسيقية مكونة من محمد الأصبجي على العود، محمد عبد الصالح أنون، أحمد الحفناوي كمان، نجيب رزق الله كمان، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي كمان، صلاح عبد القادر، عز الدين حسني، لبيب حسن، أحمد العريان، إسماعيل العقاد، وكريم حلمي، شلو محمود حفناوي، حسان كمال والنايب سيد سالم. أيها السادة، ارتفع الستار عن أم كلثوم في الوصلة الغنائية الثانية، وسنستمع فيها إلى أغنية أروح لمين من تأليف عبد المنعم السباعي وتلحين رياض السنباطي. Thank you. I'm not afraid. وأقول يا مين ينصفني منك، ما هو أنت فرحي وأنت جرحي، ما هو أنت فرحي وأنت جرحي، ما هو أنت فرحي وأنت جرحي، وكل منك أروح لمين وأقول يا مين ينصفني منك، ينصفني منك. نظرة عيني والاسم وياهم، كلمة ونظرة عيني والاسم وياهم، كلمة ونظرة عيني والاسم وياهم.

تمشي بيه.